أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هذا تفسير قراءة أخرى يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، فأردت أن أجعل فيها عيبا، فإذا رآها مخروقة قال هذه مخروقة ما تناسب أن تكون أو ما تليق أن تكون للملك فدعوها، فكانت هذه العلة التي لأجلها خرق السفينة، فعلم أن خرقه ليس فسادا ولكنه صلاحا. ولذلك أحيانا قد يعني يؤذي الإنسان شخصا أو جماعة وتكون العاقبة مصلحة لهم، وإنما فعل ذلك من باب الإصلاح.